اللهم صل على محمد وآل محمد. الإشكال الثاني على المقدمة الموصلة للشيخ النائيني وكان حاصله لزوم محذور التسلسل، وبين التسلسل من جديد ومنهجه حتى نذكر الردود عليه. لو كان الواجب هو المقدمة الموصلة فنقول المقدمة الموصلة تنحل إلى جزئين، ذات المقدمة وحيثية الإيصال، فيلزم أن يصير كلا الجزئين واجبا بالوجوب الغيري، لأن كل جزء مقدمة لحصول الواجب، حصول المقدمة وهو المقدم. فيلحق الجزء الأول وجوب غيري كما ويلحق الجزء الثاني وجوب غيري. ثم نحن نسأل عن الوجوب الأول متعلق بذات المقدمة، نقول هل هو متعلق بذاتها أو هو متعلق بالمقدمة بقيد الإيصال إلى بالمقدمة؟ المقدمة هنا هو المقدمة. قيل هو متعلق بذاتها، إذن فقل في كل وجوب غيري ذلك، فلا خصوصية لهذا الوجوب الغيري عن غيره. وإذا قلت هو متعلق بالمقدمة بقيد الإيصال إلى بالمقدمة، فنقول هذه المقدمة الموصلة تنحل إلى جزئين، ذات المقدمة وحيثية، وكل الجزئين يصيبه وجوب غيري. نسأل عن الوجوب الغير الأول متعلق بالجزء الأول، هل هو متعلق بذات المقدمة أو بها مع حيثية الإيصال؟ وهكذا يلزم التسلسل. هذا ما أفاده الشيخ النائي ويرده أولا إن حيثية الإيصال لم تؤخذ بنحو يلزم التحرك نحوها، إنما أخذت كما تقدم بنحو مشيرية إلى ذات الحصة الموصلة، فكأنه في الخارج توجد حصتان، حصة يتعقبها ذو المقدمة وحصة لا يتعقبها ذو المقدمة. المولى بقيد الإيصال يريد الإشارة إلى ذات الحصة الأولى بدون أن يقصد أنه يلزم كإيجاد ذات المقدمة وحيثية الإيصال، لا لا لا لا. المقصوده الإشارة إلى أني أريد هذا، مركز حبي وطلبي وشوقي هو هذا الحب. هذا أولا. وثانيا نقول لو تم محذور التسلسل يلزم اختصاص الوجوب الغيري المقدمة غير الموصل للبيان السابق الذي ذكرناه فيما حيث أنه كما يستحيل تخصيص الوجوب الغيري لمحذور التسلسل، تخصيص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة لمحذور التسلسل أيضا تعميمه، تعميم الوجوب وإطلاقه لكلتا الحصتين الموصلة وغير الموصلة يصير ممكن لمحذور التسلسل، فيلزم اختصاصه في الحصة غيره، وهذا مما لا ينقل أحد الكتاب. ثالثا انه ذكر في بيان التسلسل ان المقدمة الموصلة مرتبة من أين؟ ذات المقدمة وحيثية الإيصال، وكل منهما يتعلق به وجوب الزيت. نحن نقول فصل بالمقدمة الموصلة من جزئين إن سلمناها فلا نسلم تعلق الوجوب الغيري بكل واحد من الجزئين. إن الجزء مقدمة داخلية، قد تقدم إن الذي يقبل الاتصاف بالوجوب الغيري هو المقدمة الخارجية. ما أوضحنا ذلك في بحث تقسيم المقدمة اللي هو النقطة الأولى كان من بحثنا أصحابنا في المقدمة الثانية. قسمنا المقدمة إلى داخلية وخارجية. داخلية قلنا عبارة عن الأجزاء، والخارجية عبارة عن شرائط ومحدات وقضايا أخرى تقرنت الحدث والوضوء بالنسبة وغيرها. والذي يمكن الاتصاف بالوجوب الغيري هو المقدمة الخارجية الذكر بالنسبة دون الداخلية ما تقدم فيها ولا أصل. لا نسلم أن كلا الجزئين يصير واجبا بالوجوب الغيري ثم نسأل عن الوجوب الأول، هذا كلام كلمية. فإن الجزء مقدمة داخلية والمقدمة الداخلية لا تصل على نفسه. هذا كله فيما يرتبط بالمحذور الإشكال الثاني على المقدمة الموصلة. وقبل الانتقال إلى الإشكال الثالث على المقدمة الموصلة نذكر بيانا آخر للتسلسل غير ما تقدم. بيان آخر، عنوان صغير جانبي، بيان آخر للتسلسل حاصله أن يقال أو كانت المقدمة الموصلة هي الواجبة لزم وجوب ذي المقدمة. وجوب الغير أن المقدمة الموصلة يترشح منها الوجوب إلى قيدها، وقيدها هو ماذا؟ حيثية الإيصال. إيصال أقول للمقدمة، وللمقدمة يترشح عليه الوجوب غيره من المقدمة. وإذا صار واجبا غير المقدمة ترشح منه الوجوب من ذي المقدمة إلى مقدمته الموصلة. قلت المقدمة يتوقف على مقدمة، ترشح منه الوجوب على مقدمته الموصلة. إذا صارت مقدمته الموصلة واجبة ترشح منها الوجوب قيدها وهو ذي المقدم حيث الجبار إلى ذي المقدم. وإذا صار ذي المقدم واجبا ترشح، لا نريد نقول على أنه توقف من مو واحد متوقف، ما قاعد بين حتى توقف واحد. أي تقول يسلسل تسلسل في الترشحات، تسلسل في الترشحات صحيح. تكرر من الأول. إذا المقدمة الموصلة واجبة في الوجوب الغيري، يترشح منها وجوب القيد. القيد المقدمة الموصلة ماذا؟ حيثية الإيصال، يعني وجوب المقدمة، فترشح منها الوجوب إلى ذي المقدمة. وإذا صارت المقدمة مستفز للوجوب راح يترشح منها وجوب إلى مقدمة الموصلة. إذا صار مقدمة الموصلة واجبة يلزم ترشح ماذا في الوجوب أيضا جديد من من المقدمة مثلا إلى قيس وهو ذو المقدمة. بس وجوب جديد ولا هو وجوب جديد هو هذا عنده كل دور طول كل دور راح يلزم ان احنا اصل حيثيه في الدور الغيناها اصل ما نريد ننظر هذا احنا هيك نقول بالمقدمه الحج اذا الحج واجب راح يصير ماذا مقدمه السفر الموصل واجب اذا صار السفر الموصل واجب الوجوب الغيري راح يترشح وجوب جديد كله جديد مو سابق حتى يلزم دور وجوب جديد راح يترشح منه الى الحج انه هو مقدمه موصل ما ينسب تحصل بلا حج فإذا صار الحج واجب بوجوب غير جديد جديد هذا عنه راح ماذا بما أنه الحج متوقف على السفر الموصل فراح يترشح وجوب جديد من الحج علما إلى مقدمة الموصل إلى السفر الموصل إذا حصل وجوب جديد علما إلى المقدمة الموصلة إلى السفر الموصل راح ماذا بما أن السفر الموصل موقوف علما على الحج فراح يترشح وجوب جديد من السفر الموصل إلى الحج إذا صار الحج واجب بوجوب جديد راح يترشح منه وجوب جديد علما إلى المقدمة الموصل وآخر فيلزم التسلسل في الترشحات وهذه الترشحات كلها جديدة غير ما سبق وفي مسألة الدور يكون ماذا يسترد نفس الترشح السابق لا ترشح طب هذا المغالطة وين هذا ما أنا موجودة بس في عادي هكذا بس بقت نفسه صحيح صحيح قال يقول عبارة بلدي وانا صلت لها حق الكلمة وإذا صارت المقدمة واجبا بوجوب جديد أشح منه وجوب غيري جديد على مقدمته إنه موقوف عليها وإذا وجبت مقدمته الموصلة بوجوب جديد أشح منها وجوب جديد إلى قيدها وهو ذو المقدمة إذا صار واجبا صارت المقدمة واجبا بوجوب جديد ترشح منه الوجوب إلى مقدمته الموصلة أيضا وهكذا ترده نفس الوجوه الثلاثة السابقة التي أشرنا إليها في نقاش البيان السابق هذا مضافا فأن تسلسل المذكور يمكن أن يقال بإمكانه نفس الشبه إن المستحيل تسلسل في الوجودات الحقيقية أما في الأمور الاعتبارية كالوجود إنه من الأمور الاعتبارية لا محذورة فيه هو ينقطع بانقطاع الاعتبار. يمكن للمولى بعد أن صب الوجوب على ذي المقدمة على مقدمة الموصلة يمكن أن يوقف اعتباره وصب الوجوب واعتباره شو اعتبار بعد ما تدعى مدام السفر المقدمة بالوجود والمقدمة السفر بالوجود لا حاجة إلى ملاحظات واعتبارات جديدة للوجوب، فإن الوجوب بيده، اعتبار بيده، متى ما شاء أثبته ومتى لم يشأ لم يثبته. ليس في الأمور الاعتبارية، لا ليس مستحيل، هو مستحيل في الأمور الاعتبارية، في الأمور الحقيقية، في الاعتباريات ينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار، وهذه مسألة لطيفة لا بأس. بالتالي اذا صار وجوبات ماذا متعدده يعني انضم الى جانب التسلسل يجب اجتماع الامثال بعد هم ماذا ايه احسن طيب كلها ماذا زين هذا كله في الإشكال الثاني على المقدمة الموصلة. الإشكال الثالث على المقدمة الموصلة ما هو المذكور في الكفاية حاصله أن الإنسان المستطيع للحج لو سافر إلى مكة المكرمة وصل إلى الميقات منتظرا حلول الوقت ليلبي ويحرم قد بقيت لحظات إلى الشروع في الحج في هذه اللحظة هل وجوب المقدمة وجوب السفر ساقط أو هو ثابت؟ إشكال في أنه لا يمكن الالتزام بينه ببقائه وإلا يلزم العودة من جديد إلى الوطن لكن الوجوب الغير بعد الراتب يلزم العود من جديد إلى الوطن والسفر منه ثانيا ثم محمد لمن يوصل أنا نقول بعد الوجوب الغير ما فقد فعل أسلح وهكذا إذا الشغل هذا قطية يروح ويجي كناس حاجة إذا لا إشكال في أنه يرى هذا ما في كلام إذا سقط نقول حنا أوجه للسقوط ونقول حنا مستطاع الأمر بعد الانتصار واحد وأصيام انعدام الموضوع أما السقوط بسبب عصيان كمن ومثاله سقوط بسبب العصيان مثاله كيف كمن سلم عليه واحد قال سلام عليكم ولم يجب حتى مضت ساعة جواب جواب بعض معرفة هذا السقوط بسبب ماذا؟ عصيان يعاقب سقط عنه الأمر. أما السقوط بالعصيان فلا يمكن الالتزام، لأنه هذا الشخص بلا إشكال هو ليس بعاصي. وأما السقوط بسبب انعدام الموضوع، مثال هذا شنو انعدام الموضوع بين شريطين؟ فلو فرض أن الميت الذي أردنا تفصيله وتفصينه ولا عليه ودفنه جاء السيل وأخذه، في هذه الحالة يصف الأمر بالتفصيل بالتفصيل بالصلاة بسبب الموضوع فلا يمكن الانتصار ضد الشريط. وأما السقوط بسبب انعدام الموضوع فلا معنى له في مقام، ما هذا ما له معنى، موضوع ما تعد من الحديث أي موضوع عنه. فيتعين أن يكون مسقط هو الأول أي الانتصار، وبهذا يثبت أن الأمر الغيري متعلق ذات السفر ذات المقدم لا بالمقدم الموصل إلا فسنحلق بالمقدم الموصل لما حصل الانتشال. ثم أضاف قدس سره قائلا ولعلك تدعي وجود مسقط الرابع، وهو مسقط الرابع ماذا؟ إجزاء غير المأمور به عن المأمور به، فمن ركب المغصوب إلى الحج فإن ركوبه هذا هو ركوب المغصوب ليس مأمورا به حرام، لكن يدعي عن المأمور به قطع عادل الرجوع منه. فلعل في مقامنا الأمر كذلك، هذا السفر غير الموطن الذي بعده لم يحصل بعد لم يحصل لم يتعقبه الحل ليس مأمورا به، ولكنه مجز عن المأمور به. أجاب بقوله إن غير المأمور به إذا كان واقيا بالغرض من المأمور فلا بد أن يتصف بالوجوب، إلا إذا منح مانع مثل ما تركوب المصروف فإنه يفي بالغرض من ركوب الباب المباح، ولكن لأجل المانع وهو الغرض والحرمة وهو الحرمة لا يتصف بالوجوب. وفي مقامنا ما دام غير المأمور به يفي بالغرض مأمور به والمفروض لا حرمة متعلقة به فلا بد أن يكون مأمورا به ماجد. السفر الذي بعد لم يتحقق الحال وذلك يثبت مخلوق يثبت أن الوجوب الغيري متعلق بذات السفر، هذا حصيلة ما أفاده. فالخلاصة ماذا صار؟ أن هذا الإنسان الذي أتى بالسفر وبعد لم يأتي بالحج ينتظر يسبح الله عز وجل ويقدسه. نقول الأمر الغير عنا ما ساقط ما يمكن ولا يلزم العود من جديد، نقول ساقط هذا معناه تعلق قديما تعلق الوجوب الغيري بذات المقدمة، لأن المسقطات ماذا أربعة لا وجه لتلك الثلاثة، منها يتعين أن يكون هذا المسقط وهو الموافقة الانتصار، ولذلك يثبت تعلق الأمر غيري بذات المقدمة لا الموافقة. هذا حصيل ما ويرده جوابان أحدهما نقضي والآخر حلي، نقضي على أمر قطرة والحل إلى غد إن شاء الله. من نقضي فهو إنما فهو أن ما ذكره حدث سره يأتي بنفسه في باب الحجة. إن المكلف إذا أتى بالجزء الأول في الركوع نحن نسأل هل سقط هو قد لم يأتي في الثاني بعد لم يأتي في الثاني هو فنحن نسأل هل سقط أمره أمر من أمر الركوع الذي أتى به أو لم يأتي. فإن قيل لم يسقط فلا يجبه الإعادة إعادة الرجوع من وإن قيل بسقوطه لازمه إنه لو قطع الصلاة حدث الفار بغير ذلك لازمه لا يجب ماذا إعادة الرسل يكفيه الإتيان بينه في السجود وما ظهر أمر فقط أمر الركوع والركوع فقط امتثال كذا أكو حاجة بعد حين أذن إلى عاصي جديد وما يتخلص به صاحب الكساية عن هذا الكساية يكون بنفسه المطلب ناويين في مقامنا يجب رجاءه يجب هذا الجواب المطلب هذا كله مثل الجواب النقضي وأما الحلي فغد إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد.